انظر إلى حال هذا الإنسان بذاته تجده فعلا بالنسبة لربه مقهور، يأتيه المرض فلا يستطيع أن يرده، يأتيه الهرم فلا يستطيع أن يوقفه، يأتيه الموت فيعجز هو ومن في الأرض جميعا عن أن يؤخروا أجله لحظة. إذن هو مقهور أو لا؟ إضافة إلى أنه مقهور في وجوده في هذه الأرض غير إضافة، وفي ولادته، وفي تحديد لونه وطوله ونحو ذلك. إذن أظن أن الأمر واضح جدا، ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووسع كل شيء رحمة وعلم، أي أنه سبحانه وتعالى قهر عباده ووسعهم برحمته، وسع كل شيء رحمة وعلم، كما أنه وسعهم علم فهو وسعهم رحمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى امتدت ووسعت كل شيء، حتى البهائم والحشرات وحتى الكفار، لأننا نشاهد أن الكفار يرحم بعضهم بعضا ويرحمون أولاده والحيوانات، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كما أن علمه تبارك وتعالى وسع كل شيء. يقول الشيخ مستشهدا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. وهذا مؤكد لما قلناه قبل قليل، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما أمامهم مما سيعملون، سواء عملوه بتخطيط منهم وإرادة أو غير ذلك مما يقع لهم من مقدرات الله سبحانه وتعالى المستقبلية، كما أنه يعلم ما خلفهم مما عملوا، أحصاه الله سبحانه وتعالى وعلمه وكتبه. وعلى هذا فإن علم الله أحاط بكل شيء سابق ولاحق، والله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى عن الكفار حينما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويطلبون الرجعة، قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا في الدنيا. وقال عنهم في الآخرة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولا تظنوا أن هذا من باب التقدير، لا، هذا من باب العلم اليقين، العلم الكامل لله. أما الكافر وهو واقف بين يدي الله يوم القيامة ويشاهد العذاب ويوقر بالحقيقة التي لا مراء فيها، يرى الحقيقة بأم عينيه، البعث والجزاء والحساب والنار والجنة، قال الله عنه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي أن هذا الكافر لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى كفره وشركه. ولربما قال لو عاد إلى الدنيا: ها قد قلنا لكم إن الأمر غير صحيح، ها نحن قد رجعنا إلى الدنيا مرة أخرى. لكن قوله تعالى ولو ردوا، لا، هذا من باب العلم، العلم بما لم يكن لو كان كيف كان. فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وما لم يكن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بادئا بقاعدة من قواعد منهاج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فقال رحمه الله تعالى عن الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، أي أنه تبارك وتعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسانه الكريم. وهذا هو مذهب السنة والجماعة، يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يعظم الصفات أو يشبهوها أو يحرفوها أو يتأولوها تأويلا يبعد بها عن معانيها اللائقة به، مع قولهم واعتقادهم ويقينهم وإيمانهم أن كيفية هذه الصفات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، إثبات الصفات، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما وردت في الكتاب والسنة وكما يليق بجلال الله وعظمته. وهذه القاعدة هي التي مر أو سار عليها رحمه الله تعالى في سار عليها رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر تفصيل ما ورد من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وبقية مسائل الاعتقاد. المهم أن هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. ثم أوضحها رحمه الله تعالى ببيان أمر خطير ومهم تميز به أهل السنة والجماعة، فقال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتكفير. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. أولا أن كل ما جاء في القرآن العظيم فإننا نأخذ به. قد يقول القائل: وأيضا أهل الكلام والمعضلة يأخذون بما في القرآن. نقول: فرق عظيم بين أن يؤخذ بما في القرآن مفسرا للقرآن بالقرآن ومفسرا للقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثبتا لما ورد، وبين من يأخذ بالقرآن ثم يعمل فيه تحريفا وتأويلا. فالذي قال مثلا الرحمن على عرش استوى، استوى بمعنى استولى، هو صحيح ظاهرا أخذ بالقرآن، لكنه في الحقيقة لم يثبت ما في القرآن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فحرف اللفظ والنص عن المعنى اللغوي الدال عليه، وهذا هو التحريف والتأويل الباطل الذي منعه الأئمة رحمه الله تعالى. لكن أهل السنة والجماعة يأخذون بما في القرآن ويثبتون على مقتضى ما عرف من لغة العرب التي نزل فيها القرآن مضبوطة ومقيدة بالأدلة الأخرى من الكتاب ومن السنة ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا لهذه النصوص. أما أن ينطلق إلى نصوص القرآن ثم يأمل فيها كل إنسان بما يشاء، هذا هو الذي فرق الفرق. تأتي للمعتزلة، للخوارج، للمرجئة، للرافضة، كل منهم يحتج بآيات. فهل معنى ذلك أن مذاهبهم صحيحة لأنهم احتجوا بالقرآن؟ نقول الاحتجاج بالقرآن لابد يكون على منهاج صحيح، على منهاج سليم، ولا يكون الواحد يأخذ من النصوص ما يريد ويدع منها ما لا يريد بناء على أهوائه. هذا هو منهاج أهل الأهواء. أما منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فهو القائم على أسس صحيحة، على أسس منضبطة في الاستدلال بنصوص الكتاب الكريم وفي كيفية الاستدلال والفهم. ولذا قال: وكل ما جاء في القرآن أي من الأسماء والصفات فنحن نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته ونسلم. ثم قال، وهذا هو الثاني: أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، أي ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ به في باب الاعتقاد، ومن ذلك إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. وهذا هو بيت القصيد في منهاج أهل السنة والجماعة، وهو القضية الكبرى التي هي من القضايا والأصول الكبار التي ميزت أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف، ألا وهي حجية خبر الآحاد الحديثة. وأقول أيها الإخوة بهذه المناسبة إن القول بأن خبر الآحاد إذا صح وتلقي بالقبول يفيد العلم ويحتج به في باب الاعتقاد كما يحتج به في باب الأحكام، أقول إن هذا الأصل هو الذي عليه جماهير السلف رحمه الله تعالى وجماهير الأئمة. وقد ألفت في هذا الموضوع رسائل مطبوعة ارجعوا إليه. للشيخ الألباني رسالة، وللدكتور عمر الأشقر أيضا رسالة سماها أصل الاعتقاد، وأخيرا للشيخ سليم الهلالي أيضا كتاب اسمه الأدلة والشواهد في حجية خبر الواحد، وللشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى رسالة في حجية خبر الواحد، وإن كانت في أصول الفقه إلا أنه أيضا تطرق لقضية الاحتجاج بها في أصول الاعتقاد. وأوسع من تكلم في ذلك على حد علمي، وأظن أن جميع هؤلاء استفادوا منه، ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر مختصر الصواعق، فإن 100 صفحة الأخيرة من مختصر الصواعق المرسلة كلها في بيان هذه القضية. وتميز رحمه الله تعالى بأنه أصل القضية من أساسها تأصيلا قويا، أرجعها إلى قضية شهادة أن محمد رسول الله، إلى قضية تبليغ الرسول لهذا الدين، إلى قضية أن هذا الدين كامل وباقي، وإلى قضايا أخرى. ومن ثم أيضا ذكر عددا من الأدلة الدالة على إفادته العلم وعلى حجيته في باب الاعتقاد وفي غيره. وهذا الذي عليه جماهير الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى هو الذي يجب أن نسوقه حينما نحكي الخلاف في هذه القضية، لأن الذي دعانا إلى بيان هذه المسألة المهمة هو ما اطلعت عليه في كتب أصول الفقه للأئمة المتأخرة. والمشكلة أو حقيقة مما يوصف له أن بعض من بحث هذه المسائل ممن كتب في أصول الفقه اعتمد على كتب الفقه التي ألفها أولئك الأئمة، فهؤلاء حكوا الخلاف بحسب ما يعلمونه هم. ولما كانت كتب أصول الفقه في غالبها ممن كتبها من أئمة الاعتزال أو الأشاعرة أو الماتريديين، تأثر مؤلفوها بخلفياتهم الكلامية في كثير من قضايا العقيدة، ومنها هذه القضية التي معنا وهي حجية خبر الآحاد وإفادة الأدلة. وأقول لكم أيها الإخوة إن الكتب الكبار التي هي مراجع كلها ألفها أئمة كلام. المعتمد في أصول الفقه والكتاب المطبوع لأبي الحسين البصري معتمد، المحصول في أصول الفقه لفخر الرازي أشعري، المستصفى للغزالي أشعري، البرهان في أصول الفقه للجويني أشعري، العدة في أصول الفقه وكذلك أيضا الأحكام في أصول الأحكام للآمد، وهذان حنبليان لكنهما أيضا بالنسبة للآمدي أشعري جل، وبالنسبة أيضا لصاحب العدة أبي يعلى يميل كثيرا إلى مذهب الأشعري. وهكذا كثير من كتب أصول الفقه ألفها أئمة إما ماتريدية أو أشاعرة أو مثلا. فلما حكى هؤلاء الخلاف في هذه القضية التي معنا وهي حجية خبر الآحاد العقيدة، حكوها بطريقة يعني حقيقة ينبغي أن يوقف عندها. فقالوا اختلف العلماء في قضية إفادته العلم ومن ثم في حجيته العقيدة على قولها. فقال جماهير العلماء إنها لا تفيد العلم ولا يحتج بها في العقيدة. والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنها تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة. ثم إن بعضهم حتى وصل به الأمر إلى أنه يكاد يسخر من مذهب الإمام أحمد بن حنبل حين قوله إنها تفيد العلم، فقال ويلزمه أن كل خبر واحد يفيد العلم، يعني يلزمه أي واحد من أي شخص كان يأتيك بخبر معناه يفيد العلم. من قال إنه هذا؟ فرق بين أي واحد يأتيك بخبر وبين نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تروى بالأسانيد الصحيحة، وما عمله علماء الإسلام في الجرح والتعديل وبغيره من من بيان وتوضيح لهذه القضية. ومن ثم تكلموا في الرجال وتكلموا في لقاء هؤلاء وصحة السماع والشذوذ والعلة إلى آخره. فرق بين الحديث المصفى الذي ينظر فيه الأئمة فيقولون هذا إسناد صحيح متصل رواته عدول ضابطون ليس فيه شذوذ ولا علة، هذا حكم ما جاء بسهولة، لا، وإنما جاء من خلال دراسات ودراسات. فلا تظنوا أن البخاري لما اختار صحيح اختاره من ألوف مؤلفة من الأحاديث والروايات، فهو انتقى صحها، وكذا الإمام مسلم وكذا غيرهم. إذا درسنا أسانيدهم ممن لا ينتزل الصحيح وتبين لها صحة أسانيدهم. لذلك فنحن نقول كما قال كثير من الأئمة إن الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول أي لم ينتقدها العلماء الجهابرة تفيد العلم ويحتج بها بالعقيدة. فكيف يأتي هذا ويجعل قول الجمهور هو هذا ثم يجعل قولا ضعيفا هزيلا هو القول بأنها تفيد العلم ويحتج بها بالعقيدة؟ لذلك فإننا نقول وأرجو أن تنتبهوا لما أقول إن حكاية الخلاف في هذه المسألة التي معنا هي كما يلي: جماهير الأئمة أنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة، وخالف في ذلك بعضهم فقال يفيد الظن ويحتج به في العقيدة مثل ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فخالف لفظا لكنه انتهى في النهاية إلى النتيجة نفسها لما قال يحتج به في باب العقيدة. وبعضهم قال أيضا لا يفيد العلم ولا يحتج به في باب العقيدة، لكن جماهير العلماء إجماع الصحابة ويكاد أن يكون إجماع التابعين رحمهم الله تعالى أنهم لا يكاد أن يكون لهم مخالف في أنها تفيد العلم ومن ثم يحتج بها في باب العقيدة. ولهذا لم يفرقوا في رواياتهم لهذه الأحاديث بين أحاديث العبادة وبين أحاديث العقيدة. إذن ما ابتدعه المبتدئ من المعتزلة ومن غيره حين قالوا أنه لا يحتج بأحاديث الآحاد في باب العقيدة معناها سلخ لجزء كبير من نصوص الاعتقاد. ولا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة وليس هذا موضع تفصيلها، فارجعوا إلى المراجعة والكتب التي ذكرتها لكم قبل قليل. إذا منهاج أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء بالقرآن أو صح على المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن فإنه يجب الإيمان به والتصديق به ويجب تلقيه بالتسليم والقبول. صح الإسناد درسناه لم يعترض عليه أحد من الأئمة، نأخذه ونتلقاه بالقبول لأن هذا الذي وصلنا عن طريق هؤلاء الأئمة العدول هو المنقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو رددنا هذه الأحاديث لا كان ذلك مدخلا لأن نرد أيضا أحاديث الأحكام كما فعلت بعض الطوائف وقالت ما دام حديث الآحاد محتمل كيف نأخذ به في أمورنا كلها. ولذا كان الأئمة رحمه الله تعالى لا يفرقون، حتى لما قيل لإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى تروي أحاديث الملقى، نعم أرويها حديث النزول الواردة في الصحيح وفي غيره، فقال نعم قال كيف تروي أحاديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كأن السائل يوهم أنها يعني فيها نوع يعني مما تشبيه ومما لا يقبل الله سبحانه وتعالى. فانتهض إسحاق بن راهوية رحمه الله وقال هذه الأحاديث والروايات هي التي بها نحلل الدماء وبها نحلل، بها نحلل الخروج وبها نحلل، بها نحلل الأموال وكذلك أيضا. فكيف نأخذ بخبر أحد ونقطع به ركبة نفس معصومة ثم لا نأخذ به حين يأتي بهذا الإسناد نفسه مخبرا عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا عين التناقض. لذلك الأئمة رحمه الله تعالى أخذوا بها وعملوا بها ولم يفرقوا بينها رحمهم الله تعالى، حتى إن بعضهم صار يصرح بلفظ الشهادة وهذه عبارات لبعض الأئمة، فإذا ساق إسنادا، رواته كلهم عدول، متصل ثقاءة أثبات، يأتي ويقول أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. ولا شك أنها ليست شهادة على باطل، لأنه بناها على علم، فهو عنده وصل إلى علم اليقين. أما إذا رفضنا هذه السنة فمعناها أن رفضنا جزءا كبيرا من الشريعة. والشيخ رحمه الله تعالى قال تؤخذ بالقبول، تتلقى بالتسليم مسلم وبالقبول، فلا نرد شيئا منها. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشويه والتبديل كما فعل أهل الباطل، مما سنستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقد بينا في الدرس السابق أن منهج السلف الصالح كما أشار إليه الشيخ قائم على أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنته الصحيحة فإنه يتلقى بالقبول والتسليم. ثم إن الشيخ قال في آخر كلامه: وترك التعرض، أي في باب الأسماء والصفات، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذا هو منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة، إذا جاءتهم النصوص فهم فيها على طرائق، فمنهم من يرد فيقول حتى ولو جاء الدليل على هذه الصفة مثلا أو على هذا الأمر العقدي في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مقبول، وهذا معنى قول الشيخ دون التعرض له بالرد. فأهل السنة والجماعة يقبلون ولا يردون ما ورد من ذلك، ولهذا فإن الرد هو رد النص ورد ما دل عليه النص من صفة ونحوها. دون التعرض له بالرد والتأويل. أما التأويل فهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هذا هو التعريف المشتهر عند كثير من أهل أصول الفقه وغيرهم. ولكن لفظ التأويل الوارد في الكتاب والسنة وعند السلف الصالح رحمهم الله تعالى يطلق على إطلاقين، أحدهما أنه بمعنى التفسير، فيقول الإنسان تأويل الآية كذا أي تفسيرها كذا، وهذا منهج ابن جرير الطبري في تفسيره، فإنه دائما يقول القول في تأويل قوله تعالى أي تفسير، قوله تعالى. الثاني أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فتأويل صفات الله أي حقيقة صفات الله، وتأويل الرؤية أي حقيقة الرؤية، كما قال الله تعالى عن يوسف أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي حقيقة الرؤية التي رآها أولا تحققت من خلال ما جرى له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ومن هنا فإن هذين المعنيين للتأويل الذي هما التفسير أو حقيقة الشيء هما المعنيان المشهوران المعروفان عند السلف الصالح. أما المعنى الثالث للتأويل وهو الذي ذكرته أولا وهو الذي قصده الشيخ هنا، فهو معنى حدث بعد الافتراق الذي وقع في هذه الأمة، وهذا المعنى الثالث هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا التأويل له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الدليل صحيحا والصارف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح صحيحا، ففي هذه الحالة يكون هذا التأويل صحيحا. الثاني أن يكون التأويل لغير دليل، بل أحيانا يكون مخالفا للدليل، فهذا هو التأويل الباطل وهو الذي قصده الشيخ هنا. ولهذا قال دون التعرض له بالرد والتأويل، وهو يقصد رحمه الله تعالى بمنهج المنحرفين في باب الأسماء والصفات الذين أولوا النصوص، فيأتي مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيتأول النص الظاهر إلى معنى آخر بعيد جدا فيقول استوى بمعنى استولى. يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيقول اليدان هما القدرة أو النعمة أو القدرة والنعمة وهكذا. يأتي على كل صفة ثابتة فيتأولها إلى معاني أخرى، هذه المعاني بعيدة لم يدل عليها النص، وإن دل عليها فهو دلالة ضعيفة جدا، بل إن تأويله هذا مصادم للنصوص الأخرى ولمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في إثبات هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. لهذا فإن السلف رحمهم الله تعالى يثبتون الأسماء والصفات لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته دون تأويل. ولهذا قال بعد ذلك والتشبيه والتمثيل، أي دون التعرض لها بتشبيه. والتشبيه كما ذكرنا في الدرس الماضي هو أن يجعل صفة من صفات الله تعالى مشبهة لصفة من صفات المخلوقين، أو بالعكس أن يجعل صفة من صفات المخلوقين مشبهة لصفة من صفات الله تعالى. والتمثيل أن يجعلها مماثلة له. ولهذا فالفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه إنما يكون في بعض الأشياء وقد لا يكون فيها جميعا، أما التمثيل فإنه يكون في جميع الأشياء. فإذا قلت هذا مثل هذا فأنت تقصد أنه مماثل له تماما، لكن إذا قلت هذا يشبه هذا فأنت تقصد أن بينهما شبها وبينهما أيضا فرقا. أهل السنة والجماعة هم وسط بين أهل التعطيل الذين دخلوا في التأويل والتحريف لنصوص الصفات، وبين أهل التشبيه والتمثيل الذين شبهوا الله بخلقه وشبهوا صفاته تعالى بصفات خلقه، ومنهجهم رحمهم الله تعالى وسط في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه العبارة للشيخ ابن قدامة فيها إشكال، فيها إشكال من جهة أنه قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وسيأتي بعد قليل نقل ابن قدامة بعد أسطر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، يقول الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام أحمد هنا لا كيف ولا معنى قد يظن عن بعض أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثله ابن قدامة في العبارة السابقة وسنرجع إليها بعد قليل، قد يظن أن منهجهم في ذلك هو التفويض في باب الأسماء والصفات، أي إثبات ألفاظها فقط دون التعرض لإثباتها حقيقة وإثبات ما دلت عليه من معنى يليق بجلال الله وعظمته. ونقول إن هذا المذهب الذي هو مذهب التفويض أو أهل التفويض هو مذهب مخرف لمذهب أهل السنة والجماعة، ولم يصل به أحد منهم، وإنما هو مذهب لطوائف انحرفت عن المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة. ولهذا فإن قول الإمام أحمد هنا لا كيف صحيح لا نكيفها، وقوله لا معنى إنما يقصد أننا لا نتعرض لمعناها بالتأويل والتحريف والتشبيه ونحو ذلك، أي لا نظهر لها معنى يخالف ظاهرها الذي دلت عليه. ولهذا قال بعد ذلك: ولا نرد شيئا منها ونصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو بين أن منهج السلف إثبات الصفات، وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات المعنى الذي دلت عليه والذي دل عليه النص، وليس المقصود إثبات اللفظ فقط. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يردون على المتأولة ويردون على الذين يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه أو يكيفونها. فعندنا في صفة من صفات الله تعالى، ولنضرب مثلا بصفة السمع أو بصفة العلم، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ويعلمون معنى العلم ومعنى السمع، فيثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه. ولكنهم وهم يثبتون هذه الصفة لا يتعرضون لتأويلها وتحريفها كما فعل أهل التحريف والتأويل، وأيضا لا يكيفون هذه الصفة فيقولون إن كيفية الصفة كذا وكذا، أو يقولون إنها تشبه صفة الخلق أو أحد من الخلق أو نحو ذلك. ومن هنا فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا معنى، أي لا نقول إن لها معاني تخالف ظاهرها فنقع في التحريف والتأويل ونحو ذلك، وإنما نثبتها. والتفويض إنما يكون لمعنى الصفة، التفويض إنما يكون لكيفية الصفة لا لحقيقة الصفة وما دلت عليها المعنى. فكيفية صفات الله تعالى نفوضه إلى الله، لأننا كما أننا لا نعلم ذاته فإننا أيضا لا نعلم كيفية الصفات. أما الصفة نفسها فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى، فنفرق بين العلم والقدرة، بين السمع والبصر، بين الحكيم والخبير، بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونحوه. هذا التفريق لأننا نعرف من معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نعلم منها من المعاني غير ما نعلمه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهكذا. إذا نخلص في هذه القضية إلى أن القول بأن السلف يثبتون ألفاظ نصوص الصفات فقط مجردة ويفوضون ما دلت عليه ولا يثبتون لها معاني هو قول أهل التفويض وهو مردود. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو إثبات هذه الصفات حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته دون تحريف ودون تشبيه، فيثبتونها ويثبتون ما دلت عليه من المعاني. أما الكيفية فهذه يفوضونها إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون إنه لا يعلم كيفية الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. هنا قلنا في عبارة الشيخ لما قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، إن قصد إن كان الشيخ قد قصد ما قصده الإمام أحمد في العبارة التالية فما قاله الشيخ هنا صحيح، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يتعرضون للمعاني التي هي معان تأويلية فيها تحريف لما دلت عليه هذه الصفات من معاني، بل يثبتونها ويثبتون ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته. أما إن كان ما يفهم من عبارة الشيخ أنه قد نثبت اللفظ فقط ولا نتطرق للمعنى ولا نفهم أي معنى للصفة، فنقول هذا فيه شيء من التفويض، والمعروف عن أهل السنة والجماعة أنهم بعيدون جدا عن أهل التفويض، لأن مآل مذهب أهل التفويض هو التجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. لأن القائل إذا قال نفوض الصفات ونفوض ما دلت عليه من معاني يؤول به الأمر إلى أننا نقرأ قول الله تعالى وهو الغفور الرحيم فلا نفهم شيئا، لأننا نقول اسمه الغفور الرحيم وما دل عليه وما دل عليها هذان الاسمان من صفة نفوض معنى، فنقرأ وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنزله بعلمه، الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك وغضب الله عليهم، نقرأ هذه الآيات فلا نفقه منها شيئا لأننا نفوض المعنى. هذا المعنى الذي قصده هؤلاء ينتهي بهم إلى التجهيل الذي قال فيه بعض العلماء إنه شر من التعطيل، لأن معناه أن الرسول والصحابة وأيضا نحن يجب علينا أن نتلو القرآن، فما ورد منه متعلقا بأسمائه وصفاته فيجب أن نثبت لفظه فقط دون أن نثبت له أي دلالة وأي. وهذا مذهب خطير جدا مخالف لمذهب السلف رحمه الله تعالى. أما حينما نثبت ما دلت عليه هذه النصوص من معاني ونقول إننا نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل ومن غير تشبيه، أما إذا صنعنا هذا فإننا والحالة هذه نكون قد فهمنا ما دل عليه النص، فنفهم من قوله تعالى وهو العليم الخبير إثبات اسمه تعالى العليم واسمه تعالى الخبير، وما دل عليه هذا الاسم العليم من صفة العلم، وما دل عليه أيضا اسمه تعالى الخبير من علمه سبحانه وتعالى وكونه تبارك وتعالى مطلعا على كل شيء، وهكذا بقية النصوص. إذا أثبتنا ذلك فمعنى ذلك أننا لا نفوق، وإنما نثبت الصفة ونثبت ما دلت عليه هذه النصوص من صفات كما يليق بجلاله وعظمته. أما القول بأن أهل السنة والجماعة فقط يثبتون مجرد لفظ الصفة فيقول أثبت العليم لكن لا أدري ماذا يعني العليم، أثبت السميع ولا أدري ماذا يعني اسمه السميع، أثبت لله صفة الإرادة والقدرة والغضب والرضا ولا أدري ما معناها، نقول هذا معناه تفويض لمعنى هذه الصفات يؤدي إلى أنك تجهل النصوص وتجهل ما دلت عليه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن هدى ورحمة وتبيانا لكل شيء، ولا شك أن من المقطوع به من منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح جميعا، بل هو ضرورة لكل مسلم أننا نفقه ونعلم حسب ما آتانا الله سبحانه وتعالى من علم، نفقه ونعلم نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية. فحينما تأتي آيات في العقائد في أسماء الله وصفاته فإننا نتلوها ونعلم معناها ونفرق بين هذه الآية وبين تلك الآية. هذا التفريق مقتضاه أننا نثبت ما دلت عليه من معاني، لكن أهل السنة والجماعة يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته، فلا يحرفون النصوص ولا يؤولونها ولا يعطلونها عما دلت عليه، كما أنهم أيضا في المقابل لا يمثلونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين وهكذا. وقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وقال في ذم مبتغي التأويل، لأن هذه الآية جاءت بعدها، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الزمن، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه الآية في سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن ورد أنه كله كتاب أحكمت آياته فهو كله متقن، وورد أنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لأنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان، ثم إنه تعالى في هذه الآية أخبر أن في القرآن آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريف التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11361.